بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 68 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال في كتاب الرضاع وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين، فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة، ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية، والصعوط في الأنف والوجور في الفم، وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين، وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل قد لا يكون فيها جديد إلا في شيء يسير منه. قال: وتحريم الرضاع أو الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. قال: تحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. عمدة هذا الكلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا هو القاعدة في ذلك، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى الكلام؟ معناها أنك تنظر، فإن كان هذا يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. أختك تحرم من النسب، إذن أختك من الرضاع تحرم. بنت أختك تحرم من النسب، إذن بنت أختك من الرضاع تحرم من الرضاع، وهكذا. قال: في النكاح وثبوت المحرمية. نعم، هو كما قلنا عمدة الحديث في النكاح، فلا تنكح امرأة لا تحل لك من النسب إذا كانت نظيرتها من الرضاع، وثبوت المحرمية كذلك أيضا كالنسب. لكن قال: بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين. هذا لا بد منه، أن تكون الرضعات 5، فلو كانت 4 فما الحكم؟ ما يصح، يعني ما تثبت المحرمية، لا بد من 5. قال: في العامين، يعني في زمن الرضاع وفصاله في عامين، فلو كان قبل العامين نعم، إذا كان بعد العامين ماذا قال؟ قال: فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة. قال: بعد الحولين أو بعد العامين بلحظة، متى يكون هذا؟ هل يمكن ضبطه؟ الآن يمكن ضبطه، لأن الولادة لن تسجل بالدقيقة، ولد فلان في الساعة كذا الدقيقة كذا، فإذا قلنا إنه ولد في الساعة 42 دقيقة، فإذا رضع في 32 دقيقة فما الحكم؟ يحرم. طيب، قال: رضع 3 أو رضع 4 ثم الرضعة 5 تمت في الساعة 2:41، ما رأيك؟ لا تأثير له، لأنها تمت بعد العامين، قال بلحظة، قال لم تثبت الحرمة، وهذا كما قلنا لك إذا كان مضبوطا. وأما إذا كان الرضاع تقريبيا كما هو الحال في بعض الأماكن فالأصل التأثير وعدم انقطاع وقت الرضاع. طيب، قال: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. هذا البحث من أهم ما يكون، وهو ما هي الرضعة المحرمة، ما هي الرضعة المحرمة. المؤلف ماذا يرى؟ يرى أن الرضعة المحرمة تثبت بمجرد مص الثدي، إذا مص الثدي هذه تعتبر واحدة، فإذا قطعه ومص ثانية هذه ثانية، ثالثة، رابعة، تتم الخمس. فعلى هذا تتم الخمس الرضعات خلال كم؟ ربما خلال خمس دقائق أو أقل، لأن المؤلف اعتبر المص المص. أيضا قال ولو قهرا، ما معنى قهرا؟ يعني غصبا، يعني أن الأم مثلا جعلته يقطع المص قهرا، يعني سحبته منه، سحبت الثدي، أو مثلا أحدثت صوتا فقطع الرضيع الرضاع، فإن هذه معتبرة. فعلى هذا بإمكان الأم أنها تنجز هذه الخمس كما قلنا بدقائق، يمص الثدي ثم تنزعه منه، ثم الثاني ثم الثالثة حتى تتم الخامس. قال بعد هذا، قال ولو قهرا ثم امتص ثانية فرضعة ثانية. هذا الذي يراه المؤلف في الموضوع، وهو أن العبرة بالمصة، ولكن لتعرف القول الثاني في الموضوع، وهو أن العبرة هي الرضعة، الرضعة التي يكتفي بها الرضيع، لأن الرضعة للرضيع بمثابة ماذا؟ بمثابة الوجبة. والإنسان إذا جلس على الغداء وأخذ لقمة ثم قام، فإنه ما يقال أنه تغدى، أليس كذلك؟ إذن كذلك الرضيع إذا رضع أو إذا مص ثم ترك ما يقال إنه رضع، فلابد أن يرضع رضعة كاملة ويترك الثدي مكتفيا بما رضع. فعلى هذا ما يتصور أن الخمس الرضعات تتم في خمس دقائق، ربما ولا ساعة أيضا، لأن كل واحدة تحتاج إلى فاصل، إلى فاصل. هل يمكن أن تتم في يوم واحد؟ ممكن في يوم واحد، وممكن في أقل من يوم واحد، لكن ما تتم في زمن يسير كساعة مثلا أو أقل من ذلك، لأن العادة أن هذا ما يعني يحصل به التفاوت في الإشباع أو في الرضع الكاملة. إذا ننتهي الآن من المسألة هذه، المؤلف يرى أن الرضعة هي المصة، والمرجح أن الرضعة هي الوجبة التي يمصها ويكتفي بها. طبعا في خلاف في هذا، خلاف طويل كثير، كما أن هناك خلافا في العدد، ليس محل اتفاق أن تكون خمسا، لكن كل هذا نتجاوزه لأننا لا نريده. قال بعد هذا والصعوط في الأنف والوجور في الفم، ما بها؟ تؤثر أيضا الصعوط في الأنف. ماذا فعلنا بالطفل هذا؟ أدخلنا الحليب مع أنفه، مع أنفه، وهذا قد يكون مثلا لمرض ولد مثلا، ثم احتاج إلى تنويم في المستشفى، فجئنا بالحليب وصلنا ندخله مع أنفه سواء مباشرة أو باللي الطبي، هذا يؤثر. الوجور في الفم، يعني صرنا نقطر في فمه، نصبه صبا، هذا يسمى وجورا، هذا يؤثر. قال بعدها، قال وأكل ما جب، ما شاء الله، هذا الطفل يأكل جبنا، ما مادته؟ حليب أمي، فهل هذا الجبن يؤثر؟ الجواب يؤثر، يعني لو قدر أن هذا الحليب صنع جبنا فصار يتناوله كما يتناول الجبن، فإن هذا يؤثر. طيب لو صنع شيئا آخر غير الجبن، مثل ماذا؟ مثل المشتقات المعروفة، ما نسمي أعترفونها، فإنها تؤثر لأنه لا يخرج عن هذا المسمى. قال بعد هذا وخلط بالماء، نعم هذا يحتاج إليها. ما الذي خلط بالماء يا أحمد؟ الحليب، يعني وضعنا الحليب في إناء أو في قارورة ثم وضعنا عليه ماء، هل يؤثر؟ يؤثر، لكن انتبه ما الضابط. قال وصفاته باقية، صفات ماذا؟ اللبن أو الحليب، بحيث يبقى طعمه الحليب ويبقى لونه. أما إذا وضعنا شيئا يسيرا من اللبن ثم ملأنا القارورة بالماء فلم يبقى أثر الحليب، هل هذا يؤثر؟ هذا لا يؤثر. ماذا أصبح الآن؟ أصبح معا، أصبح معا فيه لبن، ونحن ماذا نريد؟ لبنا فيه ماء، بينهما فرق، بينهما فرق، أليس كذلك؟ يعني فيه فول بالماء وفيه ماء بالفول، أليس كذلك؟ أيهما الذي تريد؟ فول بالماء ولا ماء بالفول؟ ها؟ فول بالماء، يعني الفول أكثر، أكثر من الماء. قال المؤلف: قال كالرضاع في الحرمة. إذا انتهينا من هذه الأشياء كلها وعرفنا أنها تؤثر. قال بعد هذا: وإذا وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنع اليقين. نعم، هذه يحتاج إليها. شك في الرضاع، هذا يسأل عنها، يأتي إنسان ويقول إنه متزوج بامرأة، فجاءت امرأة فقالت: إنني أظنني أرضعتكما، أظن. هذا شك. هذا ما رأيك في هذا الشك؟ نقول: لا عبرة به، لأن شك في الرضاع الأصل ما هو؟ الأصل عدمه. طيب شكت في عدد الرضاعات، ما تدري هل هي 5 أو 4، نقول الأصل أنها 4. طيب شكت هل هي 5 أو 6، ما رأيك؟ نقول خلاص نبني على اليقين، واليقين 5، والخمس يثبت بها الرضاع. إذن كما قلت لك، هذه مسألة مهمة، والذي يراقب المستفتين من الناس يرى أنهم يسألون عن أمثال هذه. يعني فلان يقول أنه أخبر أنه قد أرضع أو شك في الرضاع، فالأصل عدمه، الأصل عدمه. طيب، قال هنا: وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم. شهدت به مرضية، من مرضية هذه؟ مرضية بنت من؟ ها؟ مرضية يعني فيها الرضا، يعني نرضاها مقبولة. شهدت به مرضية لكونها دينة صادقة، ليست امرأة متعجلة. قال: ثبت التحريم، يعني جاءت امرأة وقالت إنها أرضعت فلانا 5 رضعات، فيثبت التحريم. ولا نقول لها ابحثي عن من يشهد لك، لا بد من امرأتين، ابحثي عن ثانية، بل يثبت التحريم بواحدة. قالوا: لأن هذا من باب الخبر، والخبر الديني يثبت بواحد، بل يثبت بواحدة. ولهذا نقبل حديث الصحابيات، وهن يعني نساء والراوية واحدة، لأن هذا خبر ديني. ولهذا مر معك في حديث العمدة، في حديث عقبة بن الحارث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى عقبة وبين أن هناك أمة سوداء شهدت أنها أرضعته وزوجه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كيف وقد قيل، يعني اعتمد كلامها مع أنها امرأة واحدة وأخبرت بشيء يعني يترتب عليه شيء كثير، لكن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر واحدة. انتهينا من هذا، نواصل أو نستمر؟ ها؟ نواصل ونستمر. قال: ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. قال: من حرمت عليه بنت امرأة كأمه، ما صورتها؟ يعني هذه بنت أمك، بنت أمك، ما الحكم؟ قال: من حرمت عليه بنت امرأة كأمه، وكذاك بنت جدته، وكذلك كبنت من؟ أخته. قال: إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا، ما معنى الكلام؟ يعني أن هذه المرأة أرضعت طفلة، حرمتها على من؟ على نفس هذا الرجل الذي حرمت عليه بنت امرأة. يعني الآن امرأة، المؤلف مثل بأمه، أمك هذه الآن أرضعت طفلة، نقول نفس الشيء، الأم هذه لما أرضعت هذه الطفلة سوف تحرم عليك، كما أنها تحرم عليك بنتها. قال كبنت أمه. طيب بنت الجدة تحرم عليك؟ تحرم عليك. إذا أرضعت الجدة هذه طفلة فتأخذ الحكم فتصير حراما عليك. طيب بنت أختك، بنت أختي أخته، يعني بنت أختك، ماذا تكون أنت لها؟ خال. فإذا أرضعت أختك بنتا أو طفلة حرمتها عليك. أظن أن الحكم ليس بالجديد، أليس كذلك؟ ليس بالجديد، ومر معنا يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، فما أدري ما سبب التنصيص عليها مع وضوحها. طيب مثلها أيضا قال من حرمت عليه بنت رجل كأبيه. كيف بنت رجل؟ يعني بنت أبيك، هذه حرام عليك. كذلك بنت جده حرام عليك، بنت أخيه، بنت ابنه، كل هؤلاء حرام عليك. قال إذا أرضعت زوجته، زوجة من؟ أي زوجة أبيك أو جدك أو أخيك أو ابنك، إن شئت أنك تخرج سهما من الضمير. إذا أرضعت زوجته يعني زوجة الأب والجد والأخ والابن، أربعة. فإذا أرضعت زوجة أبيك أو زوجة جدك أو زوجة أخيك أو زوجة ابنك فإن حرام عليك. هذا المقصود. زوجة أبيك أليست يا أحمد أما لك؟ زوجة أبيك هذه أمك، لابد، ما يلزم، ما يلزم. حنا نسميها في اللغة العامية خالة، وبعضنا نسميها عمة. إذا ما يلزم أن تكون هذه أما لك. زوجة أبيك الخالة هذه حسب التسمية العرفية أرضعت بنتا، هل تتزوجها؟ لا تتزوجها. لماذا؟ لأنها بنت أبيك، يعني هي الآن ليست من أمك، لكن زوجة أبيك سوف ينتقل التحريم بواسطة من؟ بواسطة اللبن، بواسطة الأب، فهي الآن أختك، وكذلك الجد، وكذلك الأخ والابن. طيب زوجة الابن أرضعت طفلة، ما رأيك؟ ماذا تكون أنت بالنسبة له؟ جده أو جدها، يعني زوجة ابنك هذه أرضعت طفلة، فأنت سوف تكون جدا لهذه البنت. متصور الكلام؟ واضح؟ واضح. إذن التفريعات كثيرة، لكن يعنينا ما قلنا في درس الأسبوع الماضي، يعني اضبط التفريعات الثلاث التي ينتشر من خلالها اللبن أو الحرمة من جهة الرضيع والمرضع وصاحب اللبن. وبهذا تم لنا كتاب الرضاع، فأظنك إن شاء الله خريتا إذا سألك إنسان في مسألة من مسائل الرضاع تفتي ولا تتردد. نعم. نعم. خمسين أخ. أيوة. يعني خمسين أخ من الرضاع. من الرضاع يعني قصدك. طيب. الأم وأم الأم. أيوة. هل تبحث؟ أيوة. هل تبحث ترى هل قبل أو إلا إذا كان فيه إشكال احتمال لا تتزوج. إيه لا تتزوج إلا عن يقين، لأن أخشى تتزوج. أنت تزوجت؟ خلاص. لا لا ما تسأل أبدا، خلاص ما دام تزوجت الأصل إن شاء الله أنه حلال، لكن السؤال يكون قبل. طيب لا، إذا ثبت الرضاع وانتشر الرضاع خلاص. ما يعني مشهور أن فلان أخ لفلانة، يكفي هذا. متى ننقب بالعدد؟ إذا كان فيه شيء يعني يستدعي التحري أكثر، ولا الأصل أن الرضاعة ثابت. يعني لو أننا قلنا هاتوا دليلا على أنها على أنهن خمس وما أشبه ذلك يصعب هذا، لكن اشتهر الآن أن هذا أخ لفلان أو لفلانة يكتفى بالاشتهار فيثبت الرضاع بالاستفاضة. أين؟ إيه، ما دمنا قلنا إن الخمس ممكن أن تتم في يوم فالأصل هو ثبوت هذا، لكن إذا كان الموضوع يحتاج إلى زواج أو ما أشبه ذلك فهنا ممكن نقول تتحرى، لكن مسألة الكشف مثلا وما أشبه ذلك أمره سهل من محرمية، لكن إذا كان فيه احتمال زواج أو ما أشبه ذلك فيحتاط بالفروج ما لا يحتاط في غيره. طيب، نكتب مسائل للدرس القادم للتطبيق. يلا، من يعطينا مسألة؟ يلا يا سلام، أعطينا مسألة. بنت أكمل، بنت أخت أبيك، بنت أخت أبيك من الرضاع، بنت أخت أبيك من الرضاع، هذه واحدة، بنت أخت أبيك من الرضاع. يلا عبد العزيز عطنا ثانية. بنت زوجتك من الرضاع، بنت زوجتك من الرضاع. يلا مالك قلت بنت أخي، زد فيها شوي، بنت أخي أو بنت أخ، أختي، بنت أخ أختي من الرضاع، ماشي. يلا، بنت أخ أختي من الرضاع. والله يعني هذه صعبة شكلها دي، لكن سهل الله. كم هذه؟ ثلاث. خلاص وتر، ثلاث لك إن شاء الله. اقرأها علينا يا من كتب. من كتب؟ كتبت؟ يلا. والأولى وش صارت؟ كذا أبيك. إيه خلاص، هذه فكروا فيها وإن شاء الله غدا. ها إيه، هو الله عبد العزيز جاب مسألة بالمصاهرة، ليته ما جابه، لكن عاد نتكلم عليها بكرة إن شاء الله. طيب، الآن بقي دقائق، ما في معنى نأخذ في النفقات لخمس دقائق. تفضل. كتاب النفقات. يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف، ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. طيب، قال هنا كتاب النفقات، كما ترى صيغة الجمع، إذن عندنا عدة نفقات، وسوف تعرف إن شاء الله أن النفقات إما أن تكون للزوجات وإما أن تكون لعموم القرابات، هذا الثاني، وإما أن تكون للمماليك، المماليك لهم نفقات، أليس كذلك؟ من بقي أيضا مما ينفق عليهم؟ من بقي؟ زوجات وقرابات ومماليك. من بقي؟ بقي البهائم، الإنسان يملك بهائم، يملك إبلا وغنما، هل هذه لها نفقة؟ الجواب نعم، فهذه نفقات أو هذه جهات الإنفاق، زوجات وقرابات ومماليك وبهائم. قال يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه، هذا ضابط. ما لا غنى لزوجته، يعني ما لا يمكن أن تستغني عنه، هو الذي لا تستغني عنه يجب على الزوج. ما الذي لا تستغني عنه؟ قال من مأكل، يعني أكل ومشرب، قال وملبس ومسكن بالمعروف. كم هذه؟ هذه أربعة: مأكل ومشرب وملبس ومسكن. قال بالمعروف، ما مانع بالمعروف؟ يعني بالعرف، يعني بالعرف. فالأكل مرده إلى عرف الناس، فإذا قالت أريد أكلا معينا فاخرا، فيقال يرجع في هذا إلى العرف، وسوف يأتينا إذا كان فقيرا وإذا كان غنيا سوف يأتينا إن شاء الله هذا. كذلك الملبس يرجع فيه العرف. المسكن، هل يسكنها في خيمة ولا في شقة ولا في فلة؟ حسب المعروف، وسيأتي إن شاء الله مزيده تفصيل. قال ويعتبر الحاكم، أو يعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. إذا كان فيه تنازع فالمعتبر حال الزوجين بحالهما. طيب، وعلم من هذا أنه إذا لم يكن تنازع فما الحكم؟ خلاص، إذا تراضى ما في مشكل، راضية أن تسكن معه في شقة من غرفتين وفيها ضيق وفيها كذا وكذا، خلاص إذا رضيت هي وشأنها. لكن إذا لم يكن هناك تراضي، قال تنازع، فإن الحاكم يعتبر حال بحالهما. بمعنى إذا كان موسرين، كان غنيين، فما المعتبر هنا؟ الغنى، ما دام غنيين. كيف غنيين؟ يعني الزوج غني والمرأة غنية، أهل أغنياء، فالمعتبر حال الغنى. فلو قال الزوج نعم نحن أغنياء لكن نريد الزهد، تعال نصب لنا خيمة في طرف الحي ونجلس فيها، إن رضوا فالحمد لله، إذا ما رضوا فالمعتبر الحال. وقل أمن لها خيمة تناسب الأغنياء. طيب، قلنا خيمة، أمن لها سكنا تناسب الأغنياء. طيب، إذا كان فقيرين الأمر واضح أيضا، يعني يلزم الحاكم يعني مسكنا يناسب الفقراء. طيب، ما الإشكال إذن؟ الإشكال إذا اختلف، يعني هو فقير وهي غنية، أو بالعكس، فما الواجب في هذه الحال؟ قالوا الواجب في هذه الحال الوسط. الوسط كيف الوسط؟ يعني الذي يكون بين الأغنياء وبين الفقراء، الوسط. طيب الوسط، الزوج فقير، كيف نقول بالوسط؟ هل هذا سهل على الزوج؟ ليس سهلا. فاعتبار الوسطية إذا كان يعني مختلفين أو إذا اختلف، يعني هذا فيه إجحاف في الزوج. فإذا اختلف فنقول المعتبر حال الزوج، حال الزوج، لأن هو القوام على المرأة، هو القوام. لكن طبعا هذا ما لم يكن هناك تغرير بالمرأة. كيف تغرير؟ يعني قال إنه غني، ثم تزوجت أنه غني، فصار اليوم الأول يغدق عليها مما لذ وطاب، واليوم الثاني، ثم اليوم الثالث أتاها بطعام الفقراء، انتهى التمثيل. فهنا تغرير، غرر بها، فهنا لا بد أن يعني يؤخذ على يده ويجرى حكم المغرر. إذا انتهينا من الموضوع هذا أو من مقدمته، وأهم ما يعنينا أن النفقة تكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من النفقة أيضا الخادم، لكن هذا بضابط. أيضا من النفقة شيء غريب، غريب جدا، لا أذكره لكم الآن حتى تشتاقوا إليه، أنه يجب عليها أن يؤمن لها شيئا. ها، وراك سبقت الأحداث. نعم، سيأتينا إن شاء الله أنه يلزمه أن يؤمن لها مؤنسا، يعني إنسان أو امرأة تدخل عليها الأنس، لكن هذا بأي ضابط؟ إذا كانت محتاجة لهذا الشيء، يعني امرأة عندها شيء من الخوف أو غريبة أو مثلا في مكان موحش، فمن النفقة أن يؤمن لها مؤنسا. ما معنى مؤنسا؟ يعني من يذهب وحشتها ويطمئنها، وهذا ليس لكل أحد بل عند الحاجة. إذا نكتفي بهذا القدر ولنعود إن شاء الله في درس الغد. وفق الله الجميع.